وهي المحبة الشركية، وكل من أحب شيئاً مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه نداً من دون الله، وهذه هي محبة المشركين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حباً لله. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنه قد نزل بإخواننا في الشام ما أنت عليم به وقادر على كشفه، اللهم ارفع عنهم البلاء والضر الذي نزل بهم، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم وسدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوهم، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم عدوهم وانصرهم يا رب العالمين. اللهم انصر عدوهم في الشام، وانصر إخواننا في الشام على عدوهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إننا إخواننا بالشام عُراةٌ فاكسُهم، وعجياعٌ فأطعِمهم، وحُفاةٌ فاحمِلهم، ومظلومون فانتصِر لهم. اللهم إنهم مظلومون فانتصِر لهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصِر لهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصِر لهم، يا قويُّ يا عزيزُ يا جبَّار، إنك على كل شيءٍ قدير. اللهم استجِب دعاءنا، اللهم استجِب دعاءنا، اللهم استجِب دعاءنا. اللهم إنا نسألُك الجنة وما قرَّب إليها من قولٍ وعمل، ونعوذُ بك من النار وما قرَّب إليها من قولٍ وعمل. اللهم أصلِح لنا ديننا الذي هو عصمةُ أمرنا، وأصلِح لنا دنيانا التي فيها معاشُنا، وأصلِح لنا آخرتنا التي إليها معادُنا، واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير، والموت راحةً لنا من كل شرٍّ يا رب العالمين. اللهم أعِنَّا ولا تُعِن علينا، وانصُرنا ولا تنصُر علينا، وامكُر لنا ولا تمكُر علينا، واهدِنا ويسِّر الهُدى لنا، وانصُرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مُخبِتين، لك أواهين مُنيبين. اللهم تقبَّل دعوتنا، وأجِب دعوتنا، واسلُل سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم فرِّج همَّ المهمومين من المسلمين، ونفِّس كرب المكروبين، واقضِ الدين على المدينين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، واغفِر لموتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفِّق إمامنا لما تحبُّ وترضى، وخُذ بناصيته للبرِّ والتقوى. اللهم وفِّق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. ربنا اغفِر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غِلًّا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوفٌ رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفِر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكَّرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.